نسعد الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، له وحده العبادة، والحمد والشكر لله على نعمه التي لا تحصى، ومن شكره من عليه بالزيادة. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أصحاب الريادة والسيادة، وندعو الله سبحانه أن يختم لنا بخاتمة السعادة. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان سنة الله في الذين والذي يصلي عليه. وَأَنْ تَشْكِلِ ربك وما طلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا فرغت فانصب وجهك. صدق الله العظيم. حقا وصدقا، إنه كلام العزيز العلام أنزله على قلب خير الأنام عليه الصلاة والسلام، هداية ورحمة للعالمين ليدخلوا جنة السلام بسلام. فالحمد والشكر لله ذي الجلال والإكرام. عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض هنا في مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستمع فيها الآن لهذه الكلمة المباركة الحسنة من فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من كبار علماء الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاؤه والكل عباده ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. استفتح القارئ الكريم من قول ربنا الكريم يتحدث عن عطاء الكريم للكريم ليعلم كل المخلوقين إن الله يعطي من شاء ما شاء، ويرفع من شاء بما شاء، ويعز من شاء كيف شاء. فإذا فتح ربك لعبد باب العطاء فتأمل في عطاء ربك، فعطاء ربك يرفع الأشقياء فيجعل الأشقياء صفوة الأولياء، فكيف إذا كان عطاء الله لخير الأنبياء؟ عطاء رب العالمين تبارك وتعالى ليس عطاء أموال، وليس عطاء عيال، وليس عطاء صنوف وأشكال، وإنما إذا أعطى العزيز الوهاب فتح لأهل العطاء الأبواب وأعطاهم بغير حساب ويسر لهم كل الأسباب. رب العالمين تبارك وتعالى يقول لنا جميعا معلما ومؤدبا في مقام حضرة النبي: فليس رسول الله كأي أحد، لأن الحبيب صفوة الواحد الأحد. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. كل الناس يفرض عليه والحبيب يفرض له، كل الناس يعطى ما الله أراد والحبيب يعطيه ربه ما أراد، كل الناس يسعى إلى ربه ليرضيه، والحبيب يقول لحبيبه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله تبارك وتعالى يرى قلبي وقلبك، فينظر إلى ما نريد، فإذا أراد أن يعطينا أعطانا ما يريد، لأنه أعرف منا من معرفتنا بأنفسنا، وأكثر حبا لنا من حبنا لأنفسنا. وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا، فقد تحب ما يشقيك وقد تكره ما يرضيك، فربك يختار لك ما ينفعك ويرفعك. أما الحبيب فلما أطاع مولاه فكان هواه في رضا الله، أعطاه الله ما يرضاه، فقال في قرآن يتلوه من تلاه: يا طه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ترضاها أنت، ولذلك لما قال له مبلغا لنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، قال العلماء رفع الله عز وجل الحرج عن حضرة النبي فيما قسم له العلي، فالله قسم له قرآنا هو خير كتاب، وقسم له بلدا ولد فيها خير قبلة، وقسم له بلدا قبر فيها فهي خير تربة، وقسم له أمة بعث إليها فهي خير أمة، وقسم له شهرا ولد فيه فهو في الزمان ربيع، وقسم له اسما سمي به فهو خير الأسماء، وقسم له صحبا تعلقوا به فهم خير أصحاب الأنبياء، فأبناؤه خير الأبناء، وآباؤه خير الآباء، وأرض ولد فيها خير مولد، وأرض قبر فيها خير مشهد، وأصحاب حفوا به خير صحبة، وأزواج نسبوا إليه للمؤمنين أمهات، وأبناء تناسلوا من الحبيب للدنيا أنوار وبركات، وكتاب نزل من السماء على قلب النبي خير كتاب، وأمة آمنت بالنبي خير أمة أخرجت للناس. خير في كل شيء، الله يقسم له الخير في كل شيء، فإذا فرض الله للنبي فليس لك أن تفتري على النبي فتنقص قدرا أعطاه الله للنبي، فلست أكثر توقيرا لله من نبيه ومصطفاه، ولست أكثر محبة لله ممن اختاره الله، ولست أعظم احتفاء بالنبي من رب ما رضي أن يحتفي به في أرض وإنما احتفى به في السماء، فرفعه في مكان فوق المكان، وفي زمان خرج من الزمان، وفي حضرة ليس فيها إلا الرحمن. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الإمام البخاري بسنده عن أبي ذر، يقول أبو ذر كنت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر أتدري كم عدد الأنبياء؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال 24,100,000، 124,000 نبي. أتدري كم عدد الرسل منهم؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال عدد الرسل منهم 314، جم غفير. انظر إلى عطاء الله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي لأصحابه يوما، يقال لآدم يوم القيامة كل هؤلاء ولدك، فقم فابعث بعث النار من ذريتك. فيقول يا رب كم؟ أواحد إلى النار وواحد إلى الجنة؟ لا. أثنان إلى النار وواحد إلى الجنة؟ لا. 10 وواحد؟ لا. كم؟ 99 إلى النار وواحد إلى الجنة، 124,000 نبي. فبكى الصحابة قالوا يا رسول الله وأين نحن في الواحد؟ قال إنما مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، ليس فيه شعرة بيضاء غيرها، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ليس فيه شعرة سوداء غيرها، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. الله أكبر. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله أكبر. إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. يقول الحبيب في وصف ذلك فإذا كان في يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، فلا تفرح بكثرة الأشياع والأتباع، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وحده وليس معه أحد، فأرى سوادا عظيما، فأقول هذه أمتي فيقولون لا، هذه أمة موسى، انظر يمينك فأنظر فأرى خلقا عظيما، انظر يسارك فأنظر فأرى خلقا عظيما، انظر فوق رأسك فأنظر أمامي وقد سد الأفق خلقا عظيما. فيقول الله تبارك وتعالى لحضرة النبي: هذه أمتك ومعهم 70,000 منهم يدخلون الجنة بغير حساب. كم عدد الصحابة حول النبي يومئذ؟ الجلوس مع النبي لا يبلغون 1,000، لكن الله رباهم، ولكن الحبيب أدبهم، فما نظروا إلى ذات أنفسهم وإنما نظروا إلينا من بعدهم، فقالوا: يا رسول الله، 70,000 هل استزدت ربك؟ قال: استزدت. قالوا: وما أعطاك؟ قال: أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا: يا رسول الله، هل استزدت ربك؟ قال: استزدت. هذه المرة الثانية: استزدت، فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا: يا رسول الله، هل استزدت ربك؟ قال: استزدته، فأعطاني 3 حثيات بيده الكريمة بغير عد ولا حساب. عطاء ربي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. هذا ما فرض الله لحضرة النبي، هذا عطاء الله لحضرة النبي، عطاء الله لحضرة النبي. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول حبر الأمة وترجمان القرآن: إذا لا يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير في صحبة من علم الناس الخير، وصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحباب، استمعنا لكلمة طيبة مباركة من فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من كبار علماء الأزهر الشريف، من خلال هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، والتي نختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. يا سيدي، يا من بدر تألق البرايا كلها، بدر تألق في البرايا كلها، بباب وسلاما على سيدي وحبيبي رسول الله خير خلق الله وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا. وحتى شاء الله بلقاء جديد، نترككم في معية الله وعنايته ورحمته مع رقي وأجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص وأصدق دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.